يا شيخ المرأة عند المصافحة إذا حطت البشت أو خفت أن يقولوا موسوسة لا تصافح حمد ولا حط بشت لا تصافح النساء إلا ألا محاجة خواتم عماتك ما فيه حتى ولا عجوز إلا في ولا عجوز ولا عجوز خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.